قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الفصل الرابع. وأما صفة سجود السهو فإنهم اختلفوا في ذلك. ما صفة سجود السهو؟ هل له صفة معينة أو لا؟ قال: فرأى مالك أن حكم سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام. أولا أيها الإخوة، سجود السهو هو كسجودك للصلاة، يعني تسجد تقول الله أكبر فتسجد، ثم تقول الله أكبر فتقوم فتجلس جلسة خفيفة، ثم تقول الله أكبر فتسجد ثم ترفع. الخلاف هل تقتصر على التسليم أو لا بد من تشهد أيضا آخر، وهل هناك فرق بين أن يكون سجود السهو بعد السلام أو قبله. بعض العلماء يقول إن كان قبل السلام لا يتشهد، وإن كان بعده يتشهد، وبعضهم يقول لا يتشهد يكتفي بتشهد الصلاة. والأقوال في ذلك عدة، ذكرها المؤلف ليس كعادته، أشار إلى كل الآراء في هذه المسألة. قال: فرأى مالك أن حكم سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منها، وبه قال أبو حنيفة. وأحمد أيضا مع مالك في هذه، إن كان سجود السهو بعد السلام أيضا يحتاج إلى أن يتشهد. أنا أبين لكم، لو أن إنسانا مثلا سلم من ثالثة يعود، هناك كلام للعلماء في الفصل وفي الكلام وفي نقض الوضوء متى يعود، لا نريد ندخل في هذا، لكنه يأتي بالرابعة ثم بعد ذلك يجلس للتشهد ويسلم ثم يقوم فيسجد للسهو سجدتين، فهل يحتاج إلى أن يجلس للتشهد ثم يسلم أو لا؟ بعضهم يقول لا بد من التشهد، وهذا هو الذي ذكره عن أبي حنيفة ومالك وأحمد أيضا. قال: وبه قال أبو حنيفة: لأن السجود كله عنده بعد السلام، وإذا كانت قبل السلام أن يتشهد لها فقط، وأن السلام من الصلاة. أما عند أحمد في المعروف عنه أنه قبل السلام يسلم فقط ويكتفى بالتشهد الصلاة، وهي أيضا رواية للإمام مالك. وأن السلام من الصلاة هو سلام منها، وبه قال الشافعي: إذا كان السجود كله عنده قبل السلام. إذ كان وبه الشافعي يرى أن السجود قبل السلام، ولذلك الجواب إذ كان. وبه قال الشافعي: إذ كان السجود كله عنده قبل السلام. وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد للتي قبل السلام، وبذلك يلتقي مع أحمد. هذه الرواية يوافق فيها الحنابلة المالكية أن التشهد بعد السلام وقبله لا، وليس القصد التشهد للصلاة، لا، التشهد بعد السجدة للسهو، وهذا هو الأولى في الحقيقة، قبل السلام وكذلك بعد السلام، لأن الأحاديث الصحيحة التي ثبتت ليس فيها رسول تشهد، وإنما جاءت في رواية عند أبي داود وعند الترمذي والحاكم، وفيها مقال لبعض العلماء هي التي فيها أن رسول تشهد، ولذلك أخذ بها بعض العلماء، إما لأنها صحت عندهم هذه الرواية أو لأنه يرى أنها أحوط، وبعضهم قال الذي جاء في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان لا يتشهد سواء كان قبل السلام أو بعد، وإنما يكتفي بتشهده للصلاة. قال: وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد للتي قبل السلام، وبه قال جماعة. قال أبو عمر هو ابن عبد البر الذي تكثر الإشارة إليه في هذا الكتاب الذي قبل قليل تكلمنا عنه. نعم. قال أبو عمر: يعني يوسف ابن عبد البر. نعم. أما السلام من التي بعد السلام فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما السلام من التي بعد السلام، نعم، ثبت في عدة أحاديث قبل السلام وبعده. نعم. وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت. إذا ننظر، ابن عبد البر ممن يرى أن الزيادة لم تصح، أي في التشهد ماذا بعد سجدتي السهو، هذا هو مراد المؤلف. قال: وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم في تصحيح ما ورد من ذلك في حديث ابن مسعود. أنا اللي أعرف أنه في حديث عمران بن حصين، ما علق عندك أيضا؟ انتبه. قال وهو كما قال في حديث ابن مسعود ضعيف وحديث عمران بن حصين ضعيف أيضا. في حديث ابن مسعود أعني من أنه صلى الله عليه وسلم تشهد ثم سلم وتشبيه سجدة. لماذا ما نعتب مسعود يعني من الصلاة ابن مسعود؟ نعم منعتم الصرف يا شيخ أنت منعته من الصرف حديث ابن مسعود. نعم في حديث ابن مسعود أعني من أنه صلى الله عليه وسلم تشهد ثم سلم وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة، فمن شبهها بها لم يوجب لها التشهد، وبخاصة إذا كانت في نفس الصلاة. وقال أبو بكر بن المنذر اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة أقوال. هذا ابن المنذر أحد الأئمة الذين أيضا عنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالفقه الإسلامي، وله حقيقة مؤلفات كثيرة، الأوسط والإجماع وغير ذلك، والإشراف على مذاهب العلماء، وهو أيضا من العلماء الذين يعول عليهم في ماذا؟ في نقل الإجماع وفي أيضا مسائل الخلاف. هذا هو ابن المنذر. وابن المنذر أيضا عمدة لكثير من الفقهاء الذين جاءوا بعده في النقل عنه. قال أبو بكر بن المنذر اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة أقوال. فقال الطائفة لا تشهد فيها ولا تسليم، وبه قال أنس بن مالك والحسن وعطاء. أقصد بأنس بن مالك الصحابي الجليل، أنس ومن وعطاء والحسن وعطاء، والحسن وعطاء من التابعين، الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح. نعم. وقال قوم مقابل هذا وهو أن فيها تشهدا وتسليما. وقد عرفنا مذهب مالك أيضا في ذلك وأحمد فيما بعد السلام. نعم. وقال قوم فيها تشهد فقط دون تسليم، وهي أيضا رواية لمالك. نعم. وبه قال الحكم وحماد والنخعي. والنخعي. وقال قوم مقابل هذا وهو الحكم وحماد والنخعي أيضا من التابعين، لأن أيضا حماد المقصود بحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، والنخعي هو إبراهيم النخعي شيخ حماد بن أبي سليمان تابعين. وقال قوم مقابل هذا وهو أن فيها تسليما وليس فيها تشهد، وهو قول ابن سيرين. وهو قول ابن سيرين أيضا الإمام التابعي الجليل المعروف. نعم. والقول الخامس إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل، وروي ذلك عن عطاء. عطاء بن أبي رباح أيضا رواية أخرى. نعم. والسادس قول أحمد بن حنبل إنه إن سجد بعد السلام تشهد، وإن سجد قبل السلام لم يتشهد، وهو الذي حكيناه نحن عن مالك. إذن وهي الرواية أيضا عن مذهب الإمام مالك. قال أبو بكر قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كبر فيها أربع تكبيرات وأنه سلم. أظن هذا معروف لكم، يعني تقول الله أكبر ثم تسجد، ثم ترفع فتقول الله أكبر، ثم تقول الله أكبر فتسجد، ثم تقول الله أكبر فترفع. هذه أربع تكبيرات وثبتت في الأحاديث الصحيحة. نعم. وفيها سجدتان. نعم. قال وفي ثبوت تشهده فيها نظر.